La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ghayrak makan ya Allah. Ghayrak makan ya Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ghayrak makan ya Allah. فارس مكة والمدينة صلوا على ابن آمينة فارس مكة والمدينة سيد النبي يشفع فينا قلبي شاغلي سيد النبي يشفع فينا قلبي شاغلي صلوا على ابن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على ابن آمينة فارس مكة والمدينة سيد النبي يشفع فينا قلبي شايغلي سيد النبي يشفع فينا قلبي شايغلي وخلقتي الممجد صلي عليه حبيبنا يا محمد صلي عليه خلقتي الممجد صلي عليه حبيبنا يا محمد صلي عليه اشفع فينا يا المؤيد صلي عليه دير مولود ندير كرامة صلوا على ذي العمامة دير مولود ندير كرامة صلوا على ذي العمامة النبي عريس القيامة صلوا عليه النبي عريس القيامة صلوا عليه صلوا على ابن آمينة فارس مكة والمدينة صلوا على ابن آمينة فارس مكة والمدينة سيد النبي يشفع فينا قلبي شاغلي سيد النبي اشفع فينا قلبي شايف